فندعو القارئ لاستئناف درسنا السابق من كتاب أو من كتاب الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية، فعلى بركة الله يبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى متمما كلام ابن خفيف: وحرام على كل من سمع القصائد والرباعيات الملحنة الجاري بين أهل الأطباع على أحكام الذكر. في أي صفحة؟ صفحة 68. نعم. وحرام على كل من سمع القصائد والرباعيات الملحنة الجاري بين أهل الأطباع على أحكام الذكر. هو يقصد يعني أن هناك قصائد في وصف بعض المخلوقات أو في على ما ذكر هو أنها ملحنة على ألحان وعلى أشياء ليست من الشرع في شيء، ولكنها تحرك القلوب وتحدوها إلى مقاصد من دون الله تبارك وتعالى، فهذا هو الذي يدخله الذم. وإلا فالقصائد والشعر والرباعيات وكلام كما قيل حسنه حسن وقبيحه قبيح، حسنه حسن وقبيحه قبيح. نعم. شيخ الكلام على السماء قرأنا، ما بقي إلا الحاشية هذه صفحة 71، ما وصلنا إليها. قرأنا وصلنا إلى الكلام على بغداد صفحة 471. إذا وصلنا نكمل. نعم. قال: إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد نعم ومعرفة أسمائه وصفاته وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك مما لا يليق به عز وجل مما هو منزه عنه، فيكون استماعه كما قال تعالى: يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله على غير تفصيله فهو كفر لا محالة. فكل من جمع القول وأصغى بالإضافة إلى الله فغير جائز، إلا لمن عرف ما وصفت من ذكر الله ونعمائه وما هو موصوف به عز وجل ما ليس للمخلوق فيه نعت ولا وصف. مثلا لما يعترض المعتذر على القدر ويقول: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء، هذا لا يصلح، يعني خاصة إذا كان يعترض على القدر. هو يعترض على القدر ويقول إن الله يعني خالق كل شيء، ويزعم أنه حينما اختار المعصية أن هذا جبرا من الله عز وجل، فكيف يعذبه على ذلك؟ فيردد هذا الشعر: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. هذا لا يجوز، لا يجوز أن يسمع، ولا يجوز أن يعني يوصف الله بشيء من هذا، لأن الله عز وجل ما خلق شيئا إلا لحكمة، وخلق الخلق وقسمه قسمين: قسم يريد به وقسم يريده بذاته. فالذي يريده بذاته هو ما يحبه من شرعه وأوليائه، وأما الذي يريد به فهو ما لا يريده لذاته ولكن أوجده لحكمة. ونحن لا نعلم، لأن الله عز وجل هو الأعلم وهو الحكيم. قد يبدو لنا بعض الحكم ويغيب عنا الكثير منها. حاصل أن ما من مخلوق يخلقه الله حتى وإن كان شرا بالنسبة لغيره إلا ويترتب على وجوده حكمة، وجودها أحب إلى الله من عدمها بعدمه. وسبقا ذكرنا قلنا مثالا هو إبليس أعاذنا الله وإياكم منه، مادة كل شر، إبليس مادة كل شر سواء كان في الشبهة أو الشهوة، ومع ذلك خلقه الله عز وجل. فإذا تدبرنا أو تأملنا حكمة الله من خلقه إبليس تجلى لنا منها عفو الله، مغفرته، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، الجهاد، قيام سوق الجنة والنار، بضدها تتبين الأشياء، خلق إبليس وخلق جبرائيل إلى غير ذلك من الحكم العظيمة، ندرك بعضها ولا ندرك جلها. فلله في خلقه حكمة، لله في خلقه حكمة، وما يخلق شيئا سبحانه وتعالى عبثا ليس فيه حكمة. جميع ما أراده الله كونا أو شرعا فهو في غاية الحكمة وغاية الجمال وغاية الخير. لكن بعض المخلوقات التي يبغضها الله عز وجل يوجدها لما يترتب على وجودها من حكمة وخير، أما الشر المحض أي نعم والتناقض وهذا ليس إلى الله عز وجل. أي نعم ليس إلى الله، لأن الله كامل لا يحتاج إلى شيء. أما ما سوى الله من مخلوق وغيره فهو محتاج جاهل، ومن حاجته وجهله ينشأ الشر، إنه كان ظلوما جهولا فهو يظلم لحاجته. أي نعم، ولا يعرف الحق لجهله، الشبهات من الجهل والشهوات من حاجته إليها فيظلم. أي نعم، لذا قالوا الظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمي، لأنها محتاجة فقيرة، فقد تدفعها الحاجة والشهوة إلى الظلم أو إلى مجاوزة الحد، لكن هي تهذب أو تكمل نقصها وتسد حاجتها بالتزام العدل والصبر، وترفع عنها الجهل بالعلم بالوحي. هنا يعني الأشياء الجاهلة مثل لما يتسخط على وجود الأولاد ويتسخط ويقول مثل ما قال أبو العلاء المعري أنه أوصى أن يكتب على قبره هذا جناه على أبي وما جنيت على أحد، من هذه الكلمات التي تدل على التسخط على أقدار الله عز وجل. مثل هذه الأشياء يعني ينبغي أن ينزه الله عز وجل عن كل ما يوهم نقصا أو عيبا أو تمثيلا. هذا خلاصة الكلام. أي نعم فضل. قال: بل ترك ذلك أولى وأحوط، والأصل في ذلك أنها بدعة والفتنة بها غير مأمونة، إلى أن قال: واتخاذ المجالس على الاستماع والغناء والرقص بالرباعيات بدعة. يعني أصبح تقريبا هوس العالم في الرقص والغناء وكذا، كأنهم لا يعرفون طريقة للسعادة غيره. أما المسلمون فالله عوضهم بالقرآن، عوضهم بالذكر. أي نعم، هذا الكتاب الذي يتلى فيه الغنى، فيه الغنى وفيه يعني إزالة الجهل، فيه إزالة الجهل وفيه سد الحاجة. يعني هو من تذوقه وتدبره وشرح الله قلبه له وجعله ربيع قلبه يدرك به جنة الدنيا التي يعني ذكر عنها شيخ الإسلام ابن تيمية إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة.

ويفديه ويقول إنه عليهم أوقع من السيف أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقد يكون يعني في معرض الحرب على شكل العرضات أو على شكل، لكنه يكون كلاما يعني جزلا مناسبا. هذا أمور قد يعني تستساغ في مثل هذه الأمور، ولا شك أن لها تأثير في النفوس، لها تأثير في النفوس ولها إنعام. يعني إذا كان هناك يعني ملل من السفر أو شيء كما ذكر، أو كما أن أنجشه كان يحدو للإبل وكان حدوه يزيدها نشاطا وسرعة، يعني في مثل هذه الأمور قد لا يعني لا تخرج عن الإباحة، لكن هناك أمور أخرى تهيج يعني النفوس إلى الحرام وتصد عن ذكر الله عز وجل وعن سماع القرآن. هذه أيضا لها أحكامها لا شك. على كل حال، المذموم هنا ما ابتدع وما عرف يعني من عن شطح المتصوفة من الرقص والغناء، والعلة أنهم يرونه قربة، يتعبدون لله به، وهذه مصيبة. يعني المفروض أنه يكون يعني من باب مثلا التسلية إذا لزم الأمر في حال الحرب أو في حال البناء، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، من نحو هذا الكلام. وكذلك الرجز الذي يعني كان يؤثر عن الصحابة في حينما يبنون وحينما، لكن إذا زاد الأمر وصد عن سبيل الله فلا شك أنه كما يعني كما ذكر من ذمه. نعم. قال أبو عبد الله: ومما نقول وهو قول أئمتنا أن الفقير إذا احتاج، يقصد بأئمتنا يعني الصوفية، أو يقصد هو من شيوخ الصوفية، أي نعم، لعله يقصد أن الفقير يعني هو في اصطلاحات الصوفية، إذا احتاج وصبر ولم يتكلف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى. هنا قال الفقير نسبة إلى الفقر، وهي مرتبة من مراتب التصوف، ولهم فيها عدة معاني. سئل سهل بن عبد الله، هذا أيضا من التستري، عن الفقير الصادق فقال لا يسأل، عن الفقير الصادق فقال لا يسأل ولا يرد ولا يحبس. وقال ابن الجلاء: الفقر ألا يكون لك، فإذا كان لك لا يكون لك حتى تؤثر. وقال إبراهيم الخواص: الفقر رداء الشرف ولباس المرسلين وجلباب الصالحين. وقال يحيى بن معاذ: حقيقة الفقر ألا يستغني إلا بالله، ورسمه عدم الأسباب كلها، عوارف المعارف. على كل حال، حقيقة الفقر هو الفقر لله عز وجل، هو ألا يستغني فعلا، يعني ألا يستغني بشيء من دون الله ما شرع الله عز وجل، ما شرعه الله، لأنه إعدام الأسباب يعني كونه لا يرى الشرع ويقول إنه فقير إلى الله، يعني يغيب حتى عن تمييز الشرع وما ميزه، يعني من ما يزا بين الحلال والحرام فيه، هذا ليس محمودا. الفقير أن يفتقر إلى الله عز وجل ويستغني به وبما شرع، يستغني بشرعه عما سواه، يعدم أو لا يكون له إرادة غير ما أراد الله سبحانه وتعالى. فالفقر إلى الله بهذا المعنى هو الصحيح، لأن الفقر وصف ذاتي للمخلوق، الفقر وصف ذاتي للمخلوق، أما الغنى فهو وصف ذاتي للخالق سبحانه وتعالى. أي نعم، فغنى الله وصف ذاتي له، وفقر المخلوق وصف ذاتي له، مخلوق فقير، وحين يعرف فقره يعرف الغني المغني له سبحانه وتعالى. نعم. وذكر ابن القيم أن مرتبة الفقر عند الصوفية هي مرتبة التجرد وقطع كل علاقة تحول بين القلب وبين الله تعالى، وذكر أن هذه المنزلة أشرف منازل الطريق عندهم وأعلاها وأرفعها، بل هي روح كل منزلة وسرها ولبها وغايتها. الحقيقة قطع كل علاقة حتى الشرع هي التجرد مما لم يشرع الله، مما لم يشرع الله، لأنك لو قطعت العلائق حتى من الشرع لا يعني أصبح يعني أصبح نسأل الله السلامة، لا شك أنه يعني هالك في هذه الناحية. لا بد أن يلتزم الشرع، الشرع شرع لك أن تتزوج، شرع لك أن تأكل، شرع لك يعني أن تنام، شرع لك باعتدال. ما هو معنى هذا أنك تقطع العلائق وخلاص وتقول وصلت إلى الله وأنا لا أتزوج، كما فعل المجتهدون الذين استشاروا يعني أتوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروك أنهم تقالوها فقال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل ولا أرقد، وقال الآخر وأنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الثالث وأنا لا أتزوج النساء، وربما قال الرابع أنا لا آكل اللحم أو شيء من هذا. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له وأعلمكم به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ولكني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. أي نعم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فليس معنى ذلك، على كل حال يكفي الإنسان يلتزم الشرع وأن يكون مع الشرع ويقطع علائقه أو يقطع العلائق التي لا يقرها الشرع. أي نعم. أما ما دام في بحبوحة الشرع أي نعم فهذا هو المطلوب منه، أما إذا تجرد نهائيا وقطع كل علاقة يعني تحول بين القلب وبين الله، تحول بين القلب وبين ما يحبه الله، أي نعم صعب أنك يعني تبي حتى تمحو كل ما شرع الله لك، لا يكون لك وجود. أي نعم. وذكر أن هذا أي نعم. على كل حال تحتاج إلى يعني تأمل ما المراد بها، إنما النجاة في أنك لا تخرج عن الشرع، تكون مع الشرع. أي نعم. ما شرع لك، علم الله ضعفنا فشرع لنا أي نعم سبحانه وتعالى ما به حياتنا ووجودنا ومصالحنا وسعادتنا. لعل شيخ الإسلام يعني لكنه ما نقل شيء عنه، لعله أورد أي نعم، هو له السلوك، له التصوف وله السلوك في الفتاوى، لعل تراجع أي نعم يلقي ضوء على هذا. نعم. قال أن الفقير إذا احتاج وصبر ولم يتكلف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى، فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به، على قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله. قال في الحديث في الهامش عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. رواه البخاري ومسلم. فمن عجز عن الصبر نعم كان العمل أولى به من السؤال، لعل تعديل العبارة هكذا، ها كان العمل، لأن الحديث يدل على هذا، ما يكون السؤال أولى. لكن لو عجز عن الصبر وعجز عن العمل وصابته فائقة طبعا أو صابته فائقة تباح له المسألة في ثلاثة أحوال، ما أن يكون تحمل حمالة أو أصابته جائحة أو أي نعم يشهد يعني اثنان من العدول على أنه افتقر وأنه حلت له المسألة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما عدا ذلك فينبغي أي نعم أن يصون نفسه، لأن سؤال الناس يعني يأتي كدوح في وجهه يوم القيامة، من سأل الناس يتكثر بهذا السؤال لا يزيده إلا فقرا، من أنزل حاجته بغير الله أي نعم ما فتح له باب إلى الفقر، أو كما ورد من الآثار في هذا المعنى أو قريبا منه، والله أعلم. نعم. قال ابن خفيف: ونقول إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط مرسومة من التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس، ومن جعل وهذا غير يعني التزام الشرائط غير ممكن، غير مقدور عليه أنه يستغني عما في أيدي الناس، يترك العمل يترك المكاسب ويلزم نفسه أن يتعفف ويستغني عن ما في أيدي الناس وهو عاطل لا يعمل، ليس هذا من مقاصد الإسلام. بل النبي عليه الصلاة والسلام كانوا إذا كانوا في سفر وأعدوا طعاما وذبحوا ذبيحة يقوم بنصيبه من العمل، وكان عليه الصلاة والسلام يرعى لقريش غنما على دراهم أو بدراهمات، وكان الأنبياء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني لهم حرف، فداود نجار، داود حداد، نعم داود نعم يصنع الدروع، نعم، ونوح أيضا اشتغل بالنجارة، ها وكذلك وزكريا نجار كما، وموسى يعني معروف ثماني حجج كانت صداق يعني امرأة، نعم عليهم الصلاة والسلام يعملون بأيديهم، أي نعم. فالعمل الحقيقة يعني هو لا شك أن الإسلام يحث على العمل ويحث، ما أكل أحد أطيب من كسبه، أي نعم. فكونه يأكل من كسب يده لا شك أن هذا هو الطيب، أما أن يقعد على أمل أن يلزم نفسه التعفف وعلى الاستغناء هذا غير ممكن وغير مقدور. عمر رضي الله عنه كان يمقت هذا الاتجاه، يقول: أرى الرجل فيعجبني فإذا قيل لا حرفة له سقط من عيني، ويقول: إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، يقعد أحدهم في بيته ويقول: رب ارزقني، والسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. فالحقيقة يعني دعوة إلى ترك العمل هذا ليس من مقاصد الإسلام في شيء، ربما يتبع أمنية ليس لها وجود، يعني مستحيل الإنسان، حتى الإنسان لما يقول أنا سأتعفف وسأصبر، مثل دعوة بعض المتصوفة لما يقول: يا ربي عذبني كيف شئت فإن عذابك عذب. وذكرت لكم أن معلم الصبيان قال مثل هذا القول فاحتبس بوله، نزل عليه أو عذبه الله يعني بأمر بسيط وهو حبس بوله، فأخيرا يصيح ويطوف على الصبيان ويقول: ادعوا لعمكم الكذاب. يعني نعم الإنسان أحيانا يفترض شيء في خياله ويطرب له فيظنه متحقق الوقوع وهذا غير ممكن. الإنسان رحمه الله رأى العرف قدر نفسه، فكونه يأخذ يحتاط ويأخذ العدة، يأخذ من صحته لمرضه ويأخذ من فراغه لشغله ويأخذ يعني حتى من غناه يستعد به، هذا هو الحزم. أما أن يترك وقت الشباب وقت الصحة وقت الفرص، يترك الفرص على أمل أنه يعني سيروض نفسه على الصبر والاستعفاف على أيدي الناس، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. هذه أمية وسواس من الشيطان يزين للإنسان مثل هذا الوسواس حتى يقعد ويتواكل ويترك الأسباب المباحة التي هيأ الله له. نعم. قال: ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح فهو مذموم في الحقيقة خارج. نعم يعني خارج كل حال ما أدري، يمكن لعل مثل ما ذكر المحشي خارج عن طريقة الصوفية، الصوفية يعني صوفية الأوائل، أما نعم أصبحت الصوفية الآن يحتاج إلى أن يبين المراد بها. أي نعم تفضل. قال ابن خفيف: ونقول إن المستمع إلى الغناء والملاهي، فإن ذلك كما قال عليه السلام: الغناء ينبت النفاق في القلب. أي نعم. قال هنا طيب إنك تقرأ التعليق خمسة. قال في الهامش: هذا الأثر روي مرفوعا بألفاظ متقاربة، وروي موقوفا عن عبد الله بن مسعود وغيره، ولعل الموقوف أصح من المرفوع. أما المرفوع فروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الغناء ينبت النفاق في القلب. رواه أبو داود والبيهقي وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي. ونقل المناوي في فيض القدير عن العراقي قوله: رفعه غير صحيح لأن في إسناده من لم يسمى. لكنه موقوف صحيح نعم أكمل. قال: وذكره ابن حجر الهيثمي في كف الرعاع عن محرمات الله والسماع. وقال: رواه ابن صصري في الأمالي في أماليه. ابن صرصري نعم ابن صرصري. وروي عن أنس رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: الغناء والله ينبتان النفاق في القلب كما ينبت الماء العشب. الحديث رواه الديلمي في مسند في الفردوس. وروي أيضا مرفوعا نحو من هذا عن جابر وعائشة وأبي هريرة رضي الله عنهم، ولعل المرفوع لا يخلو من مقال. وروي موقوفا على ابن مسعود، رواه البيهقي في الكبرى وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي والخلال في السنة. قال العراقي في كلامه على الأثر: روي مرفوعا من عدة طرق كلها ضعيفة. قال البيهقي: والصحيح أنه من قول ابن مسعود. انتهى من تخريج الإحياء. وهذا له حكم الرفع، أقول هذا موقوف على ابن مسعود له حكم الرفع، لأن يعني صحابي مثل هذا لا مجال للرأي فيه، أقول لا مجال للرأي فيه، وهذا حكم شرعي. الغناء ينبت النفاق في القلب، وابن مسعود رضي الله عنه صحابي جليل لا يقول مثل هذا يعني من رأيه، فالله أعلم له حكم الرفع. على كل حال المشاهد أنه لا يستوي مغني وقارئ، لا يستوي ذاكر لله عز وجل بما ورد ومشتغل يعني بالغناء والمزامير، حتى يعني عند الخاتمة عند الموت تجد يعني أن من مات وهو يذكر وهو قد اشتغل في الذكر مات على ذكر الله عز وجل، ومن مات وهو يغني مات يغني، من مات وهو صاحب سوق وصاحب حراج مات وهو كذلك يعني ينادي على السلعة ويطلب من يشتريها، هكذا من شب على شيء شاب عليه. فالذي أشرب قلبه شيء من هذه الأمور يعني الغالب أنه يختم له تختم حياته عليه، نسأل الله حسن الخاتمة. نعم. ابن القيم في غاية الأحسان إذا رجح الموقف. ها؟ ابن القيم في غاية الأحسان. أي نعم. رجح أنه موقوف. رجح أنه موقوف. نعم. على كل حال له حكم الرفع. نعم. له حكم الرفع. أي نعم. يعني بعض الظاهرية لما يعني طعنوا وأباحوا الغناء على خطر، لأنه لو لم يكن معنا إلا مثل قول ابن مسعود هنا أنه ينبت النفاق في القلب لكافى دليلا هنا. قال ابن خفيف: وإن لم يكفر فهو فسق لا محالة. فهو فسق ها؟ فهو فسق لا محالة. أي وإن لم يكن كفرا فهو فسق لا محالة، لعله كذا يعني، أو فإن لم يكفر، أو أي فإن لم يعني ينبت النفاق في القلب، نعم، وإن لم يكن كفرا فهو فسق لا محالة، هذا صحة المعنى، وإن لم يكن كفرا فهو فسق لا محالة، نعم. قال ابن خفيف: والذي نختار قول أئمتنا ترك المراء في الدين والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق. المراء في الدين الجدل في الدين، لأن أحكام الدين بينة، لأن مثل قوله لا جدال في الحج، لأن أحكام الحج بينة، فلا يصح يعني المراء فيه، لا شك في أحكامه، فقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خذوا عني مناسككم. وكذلك لا إشكال في الدين، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم البيان الكافي. ثم إذا كان المراء لقصد حب الاستعلاء أو حب الغلبة فهذا أيضا لا يجوز، لأن المراء ليس المقصود به غلبة الخصم. إذا كان المقصود غالبا أن المراء يكون المقصود به الفوز وغلبة الخصم، كما يحصل أي نعم بين المتعارضين، هؤلاء يأتون ولهم معارضة وهكذا، المقصود هو التعالي ويعني ابتغاء الأمور الدنيوية من جاه أو مال. أما إذا كان الجدال لإظهار الحق والجدال من أجل تثبيت الإيمان، وصار الجدال بالتي هي أحسن، يعني وسيلة الجدال بالتي هي أحسن، فهذا مطلوب. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فقط إذا كان الجدال من أجل العلو، من أجل الظهور، من أجل غلبة الخصم، التشفي بكسر الخصم، هذا لا يجوز. أو كان الجدال في الدين يعني أن يزعم الزاعم أن الدين ليس بينا وليس واضحا، فهذا كذب، لأن الله عز وجل امتن على الأمة بإكمال دينها، والنبي صلى الله عليه وسلم ما لحق بالرفيق الأعلى إلا بعد ما بين لأمته كل شيء، فليس هناك أمر خفي، إذا حصل خفاء على شخص فهو من إعراضه أو تفريطه. المسلم إذا خفي عليه شيء من أمور دينه التي لا يسعه الجهل بها فهو بسبب تفريطه أو إعراضه، أعرض أو فرط فيما لا يسعه جهله، إذن هو الملوم، هو الملوم. أما إذا استفرغ وسعه وبذل جهده ووصل إلى ما وصل إليه بهذا القدر فليس مكلفا على ما زاد، ليس مكلفا على ما زاد، والأمر واضح. الأسماء والصفات، آيات الأسماء والصفات ليست من المشتبه، بل هي من البينة الواضحة، فلا يمارى فيها. دائما المماري يتبع المتشابهات ويترك المحكمات، كما قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فالمراء على أساس يعني ابتغاء الفتنة وابتغاء العلو وابتغاء نعم وترك المحكم، هذا لا يجوز، كما لا يجوز الجدال في الحج لأن أحكامه بينة واضحة، لم تعد في شيء، لم يعد شيء منها خفي، نعم، فلا محل للجدال، لا محل للجدال من الجهتين، نعم، أولا لا محل للجدال الذي يغر صدر الرفيق أو بقصد أن تكسره وتتغلب عليه، ولا محل للجدال في الدين، ولا محل للجدال في شيء منه. نعم، ترك المراء في الدين هذا هو الحق، لا خيار في غيره. الذي نختار قول أئمتنا لا خيار في هذا، بل هو الواجب ترك المراء في الدين. نعم، على أساس يعني حب الغلبة. نعم، وكذلك الكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق. أي نعم، هكذا إجمالا ما نقول الإيمان مخلوق ولا غير مخلوق، لأن الإيمان مجمل يتناول فعل العبد ويتناول المؤمن به. المؤمن به: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذه ليست مخلوقة، المؤمن به ليس مخلوقا، قرآن مؤمن به ويسمى إيمان. تقول هذه أركان الإيمان، أي نعم هذا إيمان، لكن هو باعتبار مؤمن به، ويسمى فعل العبد إيمان، فعله التعبدي يسمى صلاته صومه زكاته يسمى إيمان، لكن دخل فيه فعله. فإذا كلمة إيمان كلمة مجملة تتضمن المخلوق وتتضمن غير المخلوق. إذا قلت الإيمان مخلوق فقد يعني حكمت على غير المخلوق بأنه مخلوق، وإذا قلت الإيمان غير مخلوق فقد حكمت على المخلوق بأنه غير مخلوق. فهذا مثل لفظي بالقرآن، كلام مجمل يدخل فيه حق وباطل لا بد من التفصيل. نعم، فلا نقول الإيمان مخلوق ولا غير مخلوق. قال: ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واسط يؤدي، وأن المرسل إليهم أفضل، فهو كافر بالله. نعم، من زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واسط فقط يؤدي، نعم، وأن المرسل إليهم أفضل، فهو يقيس يعني رسول الله عز وجل برسول الملك إلى ملك، بخادم الملك مثلا إلى ملك. قد يكون مثلا مخلوق يرسل رسولا إلى مخلوق، ذاك المخلوق أفضل من الرسول، فمن هنا من هذا القياس نشأ الغلط. أي نعم، وأساسه قياس الخالق على المخلوق، تعالى الله عز وجل عما يقول. فلا يستوي رسول الله عليه الصلاة والسلام مع رسول مخلوق إلى مخلوق. أي نعم، وتزعم الصوفية هكذا، هنا ما أدري. أي نعم، وذهب أهل وحدة الوجود. أي نعم، ذهب بعض أهل وحدة الوجود وعلى رأسهم ابن عربي الطائي، فيه ابن عربي وفيه ابن العربي. قال بعض شيوخنا: عرف تعرف، ونكر تنكر. ابن عربي نكر فهو المنكر. اي نعم، اما ابن العربي المالكي، اي نعم معروف، هذاك معروف. اي نعم، وابن الفارض وغيرهم الى تفضيل الاولياء على الانبياء. ولهذا يقول قائلهم: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. اي هم يقولون انه يعني ان الولي يتدرج حتى يصل إلى المشكات التي يأخذ منها النبي، فيأخذ من جبريل رأسا كما يزعمون، أو يأخذ من المصدر الذي ويقولون: لا، أنتم تأخذون دينكم يعني عن ميت عن ميت، ونحن على زعمهم يأخذون دينهم، أي نعم، عن حي، من حي عن حي كما يزعمون. وروي عن ابن عربي قوله: وحقيقة الرسالة إبلاغ كلام من تكلم إلى سامع، فهي حال لا مقام ولا بقاء لها بعد انقضاء التبليغ. كذب. على كل حال، كلام هذا يدل على أن الرسالة أو النبوة تكتسب بالرياضة. أي نعم، لهذا قال إن الولي يعلم علمين: علم الشريعة وعلم الحقيقة، أي الظاهر والباطن والتنزيل والتأويل، حيث أن الرسول من حيث هو رسول ليس له علم إلا بالظاهر والتنزيل يعني والشريعة، أما الحقيقة فعلى زعمهم نعم لا يعرفها الرسول. وقيل لبعضهم إن الخلق كلهم تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم، فقال أنا الله. أعوذ بالله، أكل كلام هذا ما يجوز الحقيقة، حتى ولو على سبيل يعني الحكاية الشطح كثير. نعم هذا نعم بسم الله نعم أقرأ نعم. قال ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم واسطتنا في البلاغ، واسطتنا في البلاغ، من لم يأخذ دينه عن الرسول عليه الصلاة والسلام بالسند الصحيح فلا ثقة له لا ثقة له بدينه. يعني إذا قال الروافض من لم يأخذ دينه عن أهل البيت فلا ثقة له في دينه، التصحيح من لم يأخذ دينه من ميراث الرسول صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح، أي نعم، فلا ثقة له، أي نعم، بدينه، أو لا ثقة له، أي نعم، بما أخذ. وهو واسطة في إبلاغ الرسالة، لكن في العبادة ليس بيننا وبين الله واسطة. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله له وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قال الله فقل، وهذا إسقاط للواسطة في العبادة. لكن الواسطة في بلاغ الرسالة يعني مثبتة، يسألونك عن المحيض قل، يستفتونك قل، يسألونك عن الأهلة قل، فكل ما كان يعني في معرض البلاغ والتعليم فيه الرسول واسطة أن يبلغ وأن يقول. لكن في الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قال فقل، حتى يعني قول فقل إني فإني قريب أسق، حذف الواسطة. وذكر هذا القرطبي أشار إليه إلى هذا المعنى في تفسيره. فالحاصل أنه بيننا وبين الله في العبادة لا واسطة، لكن في إبلاغ العلم لا بد من الواسطة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم واسطة، نعم، واسطة بين الخلق والحق في إبلاغ الرسالة، لكن في العبادة لا واسطة بين الحق والعبد، العبد يعبد الله مباشرة بلا واسطة. نعم انتهى كلام ابن خفيف. نعم. قال شيخ الإسلام ومن متأخريهم الإمام أبو محمد عبد القادر ابن أبي صالح الجيلاني. نعم. قال في كتاب الغنية أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد، إلى أن قال وهو بجهة العلو مستو على العرش محتو على الملك محيط علمه بالأشياء إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان، بل يقال إنه في السماء على العرش كما قال الرحمن على العرش استوى، وذكر آيات وأحاديث إلى أن قال وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل وأنه استواء الذات على العرش. قال وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف، وذكر كلاما طويلا لا يحتمله هذا الموضع، وذكر في سائر الصفات نحو هذا. نعم جيد. نعم تعود الكلام بالخفيف. نعم انتهى ولا كيف؟ استمر بارك الله. انتهى كلامه. عد إلى المتن. شيخ أنا قرأت كلام عبد القادر الجيلاني. أنا قرأت كلام عبد القادر الجيلاني من الحاشية أو قرأت نفس اللي نقله بالخفيف؟ أي نعم أي نعم. ما قرأت من الحاشية شيء؟ لا ما قرأت. جيد نعم يكفي يكفي اللي في المتن. قال شيخ الإسلام رحمه الله نعم: ولو ذكرت ما قال العلماء في ذلك لطال الكتاب جدا. نعم بدأ يقول ينقل عن ابن عبد البر. نعم. نعم. وقال أبو عمر بن عبد البر وقال أبو عمر بن عبد البر: روينا عن مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي ومعمر بن راشد في أحاديث الصفات أنهم كلهم قالوا: أمروها كما جاءت. قال أبو عمر: ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات أو جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فهو علم يدان به، وما حدث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم فهو بدعة وضلالة. هو بدعة. جميل الكلام هذا. نعم نعم. وقال في شرح الموطأ لما تكلم على حديث النزول: وما حدث بعدهم يعني من المخالفات ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم فهو بدعة وضلالة، يعني هذا مقياس لمعرفة البدعة من غيرها. هذا منهج السلفية، يعني السلفية الحقة، يعني منهج السلف الصالح هو هذا، يعني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات أو جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فهو علم يدان به، وما حدث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم فهو بدعة وضلالة، يعني كل ما خالف ما هم عليه فهو بدعة. أي نعم. وقال في شرح الموطأ لما تكلم على حديث النزول، لكن هنا ينبغي ناقف وقفة شوي، يعني ما حدث بعدهم مما هو على منوال ما أثر عن الصحابة كفقه الفقهاء الأربعة وهذه المدارس الفقهية السلفية لا نطرحها كلها، بل ربما يعني لو فتشنا لا نجد ما يخالف الدليل إلا النزر، فهل نطرح هذه الكتب الفقهية ونقول إنها مبتدعة أو إنها حادثة؟ هذا فقه السلف. إذا لم يكن هذا هو فقه السلف فلا أدري ما هو الفقه السلف. هنا على كل حال الأمور كلها محكومة بالدليل، وأي مسألة صورت أو ذكر لها حكم لا يؤيد بالدليل من الوحي بقسميه فيعني ليس قائما. هنا فضلا عن أن يخالف الدليل. هنا فينبغي يعني الإنصاف وينبغي معرفة قدر يعني التابعين وأئمة المسلمين وكتب الفقه وغيرها، ما نقول هذه كتب الفقه ينبغي أن نرميها، ونحن نؤسس مدارس فقهية، عندنا قدرة أن نؤسس مدارس فقهية، على كل حال هذه دعوة. أي نعم. بل علينا أن يعني أن نتعلم وأن نستعين بفهم الكتاب والسنة على غرار ما فعل الآئمة، نقرأ ما كتبوا، نقرأ ما استنبطوا، ما فجروا من النصوص، ما أنزلوه من أحكام، نقرأ استدلالهم، نقارن، أي نعم، ونستدل بهذا. نعم إذا صارت عندنا المكنة، وإذا لم يكن عندنا المكنة أي نعم، مثلا كأن تكون في الصلاة فيا أمك شخص تثق بدينه وعلمه تقلده حتى تنتهي وتبحث. أي نعم تفضل. نعم اللهم صل وسلم على رسول الله. ما سمعت السؤال لا. اقرب اقرب شوي. اللهم صل وسلم. الله لا يستحي من الحق بنهاية الآية. نعم. طيب ذكرت معاي النهارده أول الآية دي أو إيه؟ بيوت النبي دخلت المسجد. أقول كلام الله حق. أقول كلام الله حق. وهذا السؤال الذي تسأله أنت في حاجة إليه؟ إذن لا اسأل على قدر الحاجة. الله يبارك فيك. نعم. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: هذا حديث ثابت من جهة النقل صحيح الإسناد، لا يختلف أهل الحديث في صحته، وهو منقول من طرق سوى هذه، من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم إن الله في كل مكان. قال شيخ قال ابن عبد البر: والدليل على صحة قول أهل الحق قول الله، وذكر بعض الآيات إلى أن قال: وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم. لأنه اضطرار. الفرق بين الضروري والنظري: الضروري هو الذي يضطر إليه الشخص من غير بحث ولا نظر ولا استدلال، العلم الذي يعني يستقر في النفس ضرورة بداهة من غير نظر ولا استدلال. أما القسم الثاني فهو نظري، لابد من المصدر، لابد من المرجع. نقال لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد، ما يعني كان علما استفادوه بعد النظر والاستدلال واتباع السند إلى نهايته، إلى إنعام، إلى موقفه. هو يعني يشير إلى الاستواء، يقول هذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة، أو إلى الإقرار بعلو الله عز وجل من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته. يعني الإقرار بعلو الله عز وجل فطري، الإقرار بعلو الله بذاته فطري، بحيث أنه يعني يضطر إليه الخلق اضطرارا. ولهذا في مناظرة الهمداني للجويني، والجويني يقرر مثلا كلام الأشعرية في الاستواء وكذا، قال له الهمداني: دعنا من هذا يا شيخ، ولكن أخبرني عن ضرورة. ما قال قائل قط يا الله إلا واتجه قلبه نحو العلو، فأخبرني عن هذه الضرورة. قيل فوضع الجويني يديه على رأسه وأطرق وقال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. فالإقرار بعلو الله عز وجل فطري، حتى أنه نسب يعني والله أعلم نسب عن شخص لا يقر بوجود الله عز وجل، فكأنه سئل بداهة أين الله فاتجه نحو العلو، يعني اتجه يعني أو أي نعم، أو ربما يريد أن ينكر الله وهو يرفع رأسه نحو العلو، يعني ينكر وجود الله وهو يتجه يعني لا شعوريا نحو العلو. هذا أمر حتى البهائم، يعني إذا يعني يذكر عن بعض البهائم إذا عند الولادة وكذا البقر أو غير يرفع رأسه للسماء، أي نعم، ويعني أمر فطري ما أوقفهم عليه أحد، أي نعم. فهذا معنى كلامه، يقول لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم، أي نعم. تفضل. قال: وقال أبو عمر بن عبد البر، فقال أبو عمر بن عبد البر أيضا: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله. وقال أبو عمر أيضا: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعم أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود. والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم أئمة الجماعة. نعم، وهو العلي العظيم الذي نطق به كتاب الله وسنة رسوله أنه علي سبحانه وتعالى، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، مستو على العرش كما يليق بجلاله، أي نعم على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وعلمه سبحانه وتعالى في كل مكان، علم الله في كل مكان، أي نعم عليم بكل شيء. السائل يقول، طبعا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل يقول: ما معنى التفويض في الأسماء والصفات؟ الأسماء والصفات منهج أهل السنة بين التأويل والتفويض، لا يفوضون مطلقا ولا يؤولون مطلقا، يعني يعرفون المعنى ويفوضون الكيف، لكن التفويض المذموم أن يفوض الكيف والمعنى، أن يزعم بأنه لا يعرف للأسماء والصفات معنى، بل يتلو نصوص الصفات والأسماء يتلوها تلاوة ولا يعرف لها معنى. مثلا نصوص الاستواء يتلوها تلاوة من غير أن يعرف معنى الاستواء، ولا يفرق بين معنى الاستواء وكيف استوى. أما أهل السنة والجماعة الذين تكلم بلسانهم ورسم، أي نعم الإمام مالك، وقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، فهذا أمر واضح بين، معنى الاستواء معلوم ومعناه في الذهن فقط، فقل استوى لها معنى مطلق، معناها المطلق في الذهن فقط. قل زيد استوى على الكرسي، هذا أصبح معنى أضيف إلى عين في الخارج فيأخذ خصائصه. زيد استوى على الكرسي، لو سقط الكرسي سقط زيد أو انتهى الاستواء، لأنه أخذ خصائص المخلوق. قل الرحمن استوى على العرش، يأخذ خصائص الرحمن وهو الغني عما سواه، فلا يخطر بالبال شيء ينافي غناه سبحانه وتعالى. يعني من ظن أن الله محتاج في استوائه على العرش كاحتياج زيد في استوائه على الكرسي فهو جاهل ضال. استواء الله على العرش علو خاص بالعرش، علو لله يأخذ يليق بجلال الله وبغناه عما سواه، ولا يقتضي أو ولا ينبغي أن يظن بأن الله محتاج للعرش. ما دام أضفنا الاستواء إلى الله أخذ خصائص الله. فهنا ذكرنا الاستواء من غير إضافة، هذه لها معنى موجود في الذهن. هذا المعنى الموجود في الذهن يشترك فيه المخلوق والخالق في المعنى الذهني المطلق، لكن يصير الفرق بين المخلوق والخالق بالإضافة. فإذا أضفنا الاستواء إلى الخالق أخذ خصائص الخالق، وإذا أضفنا الاستواء إلى المخلوق أخذ خصائص المخلوق. والله عز وجل منزه عن أن يشارك المخلوق في شيء من خصائصه، والمخلوق ليس له شيء من خصائص الخالق، وما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك. هذا القدر المشترك وجوده في الذهن فقط، وقدر فارق مميز وهو الخصائص. الخصائص لا اشتراك فيها. ما عرفناه من الخصائص الذي هو توحيد المعرفة والإثبات ليس هو حد الصفة وكيفيتها، بل حد الصفة وكيفيتها لا يعلمها إلا الله. هذه درجة ثالثة. أي نعم. وكما قال الإمام الطحاوي، العلم علمان، علم موجود وعلم مفقود. فجحد الموجود كفر وادعاء المفقود كفر. نحن نقول الاستواء معلوم والعلم مقره الذهن، الكيف كيف استوى هذا مجهول، لا شك أنه استوى بكيفية لكن لا يعلم هذه الكيفية إلا هو، الكيف مجهول. السؤال عن الكيف بدعة لأنه تكلف، سؤال فاسد لا ينبغي أن يسأل. أي نعم. وهكذا في الأسماء والصفات كلها. فالأخ يسأل، يعني يقول التفويض، تفويض المذموم هو الذي يقول أنا لا أعرف لا معنى ولا كيف. أي نعم. لا يجوز أن أقول إن الله عز وجل له سمع، يعني كما أعرف السمع مطلقا من غير إضافة، هذا تعطيل، هذا تعطيل. الله سميع بصير، فلابد أن أعرف نوع السمع نوع البصر، لكن كيف حد هذه الصفة مضافة إلى الله عز وجل هذا الذي لا أعرفه. أعرف أنه يأخذ خصائص الله كما يليق بالله عز وجل، كما أنه ليس كمثله شيء فكذلك ليس كمثله في صفاته في سمعه في بصره. وإن سمى بعض خلقه سميعا بصيرا فليس السميع مثل السميع، وهكذا.